الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وقد اتفق النظار من مثبت الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على مسألة استخدام العقل وتقديمه على النص، وأن هذا هو منهج أهل الضلال، وأن منهج أهل السنة هو استعمال النص والعقل، وأنه لا تنافي بينهما، وأن النص الصحيح لا يخالفه العقل السليم، بل هما متفقان في مسائل الإيمان، فلا يوجد قضية ينفيها العقل من قضايا الإيمان، بل كل ما صح به النقل فإن العقل يقبله لمن كان عقله سليما. وأما من لوث عقله بالهوى وشوه بالضلال فإن هذا عقل مريض ليس محل اعتبار. ثم قال المؤلف رحمه الله: اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أن الله جل وعلا حي عليم قدير مريد، وكذلك سميع بصير، وكذلك متكلم، بل وكل الصفات إلا الصفات الذاتية فإنها تحتاج إلى دليل. الصفات التي جاءت بها النصوص كإثبات اليد والاستواء وكإثبات العين ونحو ذلك، فهذه لا بد لها من دليل. وأما ما مثل الحياة فإن هذا يعلم بالعقل، لأن الذي يوجد هذا الكون لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون عليما، ولا بد أن يكون قدير، ولا بد أن يكون مريد، لأنه لو لم يكن كذلك للزم أن يكون بأضداد هذه، وأضدادها لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا، فلا يصلح الإله أن يكون ميتا جاهلا عاجزا لا إرادة له. فعند العقلاء جميعا أنه لا بد أن يكون الإله حيا، وأن يكون عليما، وأن يكون قديرا، وأن يكون له الإرادة التامة، وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، وما شابه ذلك من الأسماء والصفات. وبهذا سار أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كما أخبر الله تعالى عنها من غير تحريف لها ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المؤلف كلاما على هذا، ذكر فيه بعض المسائل التي سبق الكلام عنها، ويبدو أن فيها سقط مما هو مثبت عندنا. وذكر بعض المقدمات التي ينبني عليها بعض القواعد، والحديث عنها قد يكون غير واضح لبعض الحاضرين، والسبب في هذا هو ما فيها من غموض وما فيها من سقط. وقد ذكر المؤلف أو الشارع أن هذا الأمر كان قد تردد في إثباته، لأن النسخ الموجودة لم يوجد فيها هذا الملحق، فلعلها لم تبيض بعد تسويدها. فنتجاوز هذه المسائل إلى صفحة 235 وهو 335 وهو الأصل الثاني، لأن جملة هذه المسائل التي مرت تدور على أمرين. الأمر الأول هو نقض دعوى المتكلمين الذين يقولون إن السمع، إن العقل هو أصل السمع، وأن العقل مقدم على السمع عند التعارض عندهم. وأهل السنة يقولون لا، السمع هو الأصل، وإذا خالفه العقل فهذا عيب في فهم العقل. والأمر الثاني هو نقل دعوى أن نفي الصفات عن الله لا يلزم منه النقص، لأن صفات الكمال إذا نفيت عن الله جل وعلا فإنه يلزم منه نقيضها وهو نقص. فالله جل وعلا وصف نفسه بصفة كمال، فيجب أن تثبت له كما أثبتها هو، وهو المخبر جل وعلا عن نفسه. فمن نفاها فإنه يلزم على كلامه أن يصف الله تعالى بصفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأصل الثاني فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير. يقول الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان، الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، لأن الله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، فلا بد من الإيمان بالشرع ولا بد من الإيمان بالقدر. فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو الذي قدر الأمور، وهو الذي أمر ونهى وحل وحرم ووضع الشرائع، فلا بد من الإيمان بهذا، ولا بد من الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق. والله جل وعلا خالق كل شيء، فيجب الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء وربه وملكه وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمور أساسية وجوهرية في مسألة التوحيد. لا بد للإنسان أن يؤمن بأن الله تعالى هو الخالق، وإذا ثبت أنه الخالق فهو المستحق لأن يعبد. خلق الإنسان لماذا؟ لأجل أن يأكل ويشبع ويمشي ويستمتع في الدنيا، أم أنه خلقه لغاية؟ خلقه لغاية بينها في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جعل الله في الإنسان عقلا ميزه به عن البهائم وعن الحشرات من أجل أن يتحمل الخطاب ويعمل بموجبه. ولهذا فإذا زال هذا العقل عن الإنسان سقطت عنه التكاليف. إذا كان صبيا أو مجنونا أو نائما سقطت عنه التكاليف. يقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا وجد العقل في الإنسان لزمته التكاليف، بخلاف السكران فإن التكاليف تزمه لأن سكره جاء باختياره، فهو الذي أزال عقله فلزمه ما ينتج عنه. فلو قتل أو زنى أو سرق أو اغتاب أو قذف للزمه ما يترتب على ذلك من أحكام، لأنه هو الذي أزال عقله باختياره. أما من زال عقله بغيبوبة أو جنون أو نوم فإنه يسقط عنه الإثم. وقد علم ما يكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يقول: وقد علم ما يكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله جل وعلا علم ما يكون قبل أن يكون، ولا يكون شيء إلا حيث أراد، وهو الذي قدر المقادير وكتبها. وقد أخبر عن هذا بهذه الآية الكريمة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. لا تخفى عليه خافية مما هو كائن ومما كان ومما سيكون، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمره وتدبيره وتقديره الكوني وأمره الكوني. والله جل وعلا خلق الإنسان وأمره بالعبادة، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالله تعالى يبين أنه خلقنا وأمرنا بأمر نعمله هو الغاية من خلقنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالعبادة يستحقها الخالق، فالذي يعبد وهو لا يخلق هذا لا يستحق العبادة، كما يعمله بعض المشركين الذين يعبدون أشخاصا لا ينفعون ولا يضرون أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ بعض الناس يقول في زماننا هذا ما في أحد يعمل هذه الأعمال، لكن المتأمل لقطاع كبير من أحوال العالم الإسلامي يجد أنه يوجد عندهم أضرحة يبنون عليها بنايات وقباب ويطوفون بها ويطلبون من أصحابها حاجاتهم، يطلبون رد الغائب وشفاء المريض وكشف الضر، وينحرون لها ويطوفون بها ويتبركون، وهذا هو شرك الجاهلية. لا فرق بينهما. فهؤلاء الموتى لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، فكيف ينفع الأحياء الذين هم أقدر منهم على النفع؟ فالله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أما أن تعبدوا ربا لا يخلق فلا يصلح. السؤال: هل يصلح أن يعبد الرب الذي خلق ومعه آخر؟ قال: لا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا يصلح في العبادة اثنان. وقضى ربك وحكم أنه لا يصلح أن يعبد معه غيره، لا بد أن تكون العبادة لله وحده، لا يشترك معه لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين ولا صنم ولا شجر ولا غيرها. العبادة لا تصلح إلا للذي خلق. فالذي يعبد هو الذي يستحق العبادة، والذي يستحق العبادة هو الذي بيده الأمر، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي يحيي ويميت، الذي يغني ويفقر، الذي يعز ويذل. أما غيره فلا يصلح في العبادة. فإثبات توحيد الربوبية يبنى عليه استحقاق الألوهية، فالإله هو الذي يستحق العبادة. وتلاحظون في كتاب الله جل وعلا طرح بعض الأسئلة على كفار قريش وعلى غيرهم من أهل الكفر لبيان أن من الذي يعمل هذه الأعمال، فيجيبون أنه الله الذي ينزل المطر، الذي ينبت الزرع، الذي يحيي ويميت، فيجيبون بأنه الله جل وعلا. فيطرح السؤال، لماذا لا يكون هو الإله الواحد لا شريك له، فتترددون بأن تقولوا لا إله إلا الله؟ فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ولا يصلح أن يعبد معه غيره مهما كانت منزلة هذا المعبود عند الناس ومدى تقديرهم واحترامهم له، إلا أنه لا يصلح أن يكون له شيء من الشركة في العبادة، لأن أكرم الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن رسالته العظمى هي دعوة الناس للإخلاص لله في العبادة، ولم يطلب منهم شيء، بل إنه من يشركه مع الله فإن هذا كافر به وكافر بالله. من يشرك محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادة مع الله فإنه كافر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وكافر بوحدانية الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا يبين عظمة خلق الله تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء، وأنه لا يجري في ملكه إلا ما أراد، وأنه هو المتصرف في هذا الكون وهو المدبر له، فلا يقع في مملكته إلا ما أراده وإلا ما قدره وكان تقديره له قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا دليل على سعة علم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الآخر الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا أيضا يدل على أن كل ما يقع في مملكة في هذا الكون فإنه بقضاء الله تعالى وقدره وتدبيره وأمره، وأنه لا يكون إلا ما يريد جل وعلا. ثم قال المؤلف: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. الله جل وعلا عندما خلق الإنسان لم يتركه أملا، وإنما أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فجاء الرسل بما أرسلوا به وبينوا الحق ومعهم الكتاب الذي يرشد الناس إلى ما يراد منهم عمله في هذه الحياة، وكان خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء وجاء معه الكتاب الذي هو أعظم كتاب وهو القرآن، وجاءت شريعته أكمل الشرائع وأتمها. وبهذا تقوم الحجة على كل إنسان إلى قيام الساعة، حيث أنه عنده رسالة وكتاب عليه أن يلتزم به، ولا يحيد عنه، فإن خالف فإنه هو المعاند والتارك للحق بعد أن وضع له وبجل. وعلى هذا يجب على كل مسلم أن يكون داعية إلى الله، معلما ما علم من العلم لغيره، لأن هذا الدين ليس حكرا على أهل عصر أو على قوم أو على أهل بلد، وإنما هو للناس كافة إلى قيام الساعة. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم من التقى به من الناس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا من أتى بعدهم، وكذا التابعون وأتباعهم إلى زماننا هذا، وأهل هذا الزمان يلزمهم أن يعلموه لمن يأتي بعدهم ومن يعيش حولهم، فإنه ليس خاصا بعرب أو بلاد الشرق الأوسط أو قارة من القارات، وإنما هذا الدين للناس كافة. والعبادة هي المقصودة من خلق الإنسان، مهما تسابق الناس في وسائل المدنية إلا أنهم يتسابقون في التدمير، ويهلك بعضهم بعضا، والله جل وعلا خلق الناس لأجل أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى، لا لأجل أن يهدد بعضهم بعضا أو يتسلط بعضهم على بعض، وإنما لأجل أن يأتمروا بأمر الله وينتهوا عن نواهيه، وبذلك تحصل لهم السلامة والسعادة والأمان والتقدم. ولعلكم تلاحظون ما يجري في الساحة بين بعض الأمم أنهم يتسابقون في التدمير، في إهلاك بعضهم لبعض، وهذا ليس هو منهج الإسلام. منهج الإسلام هو أن يتسابق الناس في فعل الخيرات، وأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة، لكن المطلوب هو هداية الناس وليس تدميرهم. وهذا أمر مهم في حياة البشر، فليست السعادة في أن يتسلط فئام من الناس ويهلك البقية، وإنما السعادة في هداية الناس إلى ما يكون سببا في نجاتهم من غضب الله وصلاح حالهم ومآلهم.